ما أعلم هل وصل هذا الانشطاط إلى اليهود أم لا، هل يقبل اليهودي أن يرى في بيته عندما يجلس مع أهله، فكيف انعكست المفاهيم عندنا؟